السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في الكويت عام 76. رجل عنده ولدين توأم، حمود وسعود. عياله هذول التوأم اللي جو بعد انتظار طويل من عدم الإنجاب، وكان سعيد فيهم جدا. أول ما انولدوا حمود كانت صحتها جدا ممتازة، ما شاء الله طلع يعني متبتب ويعني ما هو ناقص نمو. إلا سعود كانت عنده مشاكل، عنده ثقب في القلب وعنده ضعف النمو، واضطروا إنه يحطونه في ذاك الوقت تحت الرعاية، يعني ما طلع من المستشفى مثل أخوه حمود. المهم وكانوا حزينين عليه ومتوقعين إنه بأي لحظة ممكن إنه يموت. فالأب كان يعني حزين جدا ويراجع المستشفى يوميا وعلاجات ورعاية طبية، ورب العالمين كتب له عمر. لكن الولد أصبح هزيل الجسد. هم صحيح انهم توأم وفي بينهم شبه كبير جدا، لكن سعود صحته يعني على قده، حمود لا صحته كانت جدا ممتازة وما عنده اي مشاكل. اكبروا العيال، سبحان الله هالتوأم هذول بينهم ارتباط عجيب غريب، ارتباط في الشعور، ارتباط في الذوق، ارتباط بكل شيء. يعني هذا يحزن بدون سبب، الثاني يتألم، الثالث يشعر بالألم بدون سبب. من بداية حياتهم وحسوا ان فعلا هذول متطابقين يعني كتوأم، رغم ان واحد فيهم صحته كانت ممتازة والثاني ضعيف، لكن سبحان الله اللي عطاهم هالميزة هذه. المهم كبروا، كل ما له حمود يصبح يعني أكبر وشكله أكبر من أخوه سعود، لكن هالشي هذا ما كان يسبب لهم أي اختلاف بالنسبة لهم، كانوا مستحيل يداومون في مرحلة الروضة والابتدائي والمتوسط إلا يكونون مع بعض. رغم أن حمود تبين أنه شاطر دراسيا وسعود استيعابه بطيء، ما هو غبي أو أنه لا، لكن مهاراته أو قدراته العقلية أقل من أخو حمود. وحمود حتى في بداية حياته أول واحد مشى فيهم وتكلم ويفهم الكلام، وسعود تأخر في النطق يعني، لكن بينهم ارتباط رهيب. ما يجي وقت النوم إلا ينامون مع بعض ويصحون مع بعض، يأكلون مع بعض، حتى في أذواقهم، في اللبس، الألوان، حبهم مثلا للألعاب، حبهم للخروج والجلوس في البيت، كانوا متطابقين. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، كبروا وصلوا إلى المرحلة الثانوية، تخرجوا وتوظفوا، لكن الوظيفة مو كيفهم، لأن واحد فيهم من قبل في العسكرية والثاني ما انقبل، لأن يفتقد الطول، يفتقد الصحة، وفي مشاكل في القلب. صحيح أن موضوع الثقب في القلب هذا يكون موجود عنده يعني وهو صغير يعني، لكن لما يكبر يعني فيه شيء بسيط من الثقب هذا، رغم أنه يعني القلب أخذ وضعيته. يعني في كثير من الأولاد في بداية حياته لما يولد يصير فيه ثقب في القلب، لكن سبحان الله لما يكبر يتعالج هالأمر، أو يكون فيه مثلا ربو أو مرض يسمونه بصفار اللي يكون لونه أصفر، وأنتم عارفين يحتاج إلى بعض الفيتامينات بعض الكذا، لكن يبين عليه يعني أن تنفسه ما هو طبيعي لما يكبر، يعني تنفسه ما هو طبيعي، صحته ما هي جيدة، الطول ناقص. ما قبلوا سعود، قبلوا حمود. سعود توظف وظيفة مدنية، كان يعاني من الوحدة، يشعر أنه وحيد رغم أنه تعرف على زملاء معاه في العمل، إلا يقول لا أنا ما أبي إلا أروح أداوم مع حمود. يقولوا له يا ابن الحلال أنت ما ينفع، ما تنفع لك العسكرية، وبعدين أنت رجال كبرت، إيش فيك عقلك عقل؟ يقول يا جماعة أنا أدري أني أنا كبرت وأنا رجل ومستقل في نفسي وماني ولد صغير، لكن أنا أرتاح لما أكون قريب من أخوي. يقولوا له ما يصير خلاص. المشكلة شنو؟ المشكلة حتى في بداية حياتهم المراهقة ما يبون كل واحد سيارة، يعني حتى لما طلعوا رخصة القيادة والليسن لا، كل واحد يقول أنا أبي مع أخوي يعني سيارة واحدة، نكون مع بعض، نروح مع بعض ونجي. ليش ليش ممكن؟ لا يقول ليش سيارتين، وين بنروح؟ يعني نبروح دائما الأماكن ونروح مع بعض. أصدقائنا هم أصدقاء حمود وأصدقاء حمود نفس الشيء، فكانوا يعانون أهلهم منهم يعني وهم صغار. يعني إذا كانوا يبون يكلفون واحد فيهم بأي عمل لازم يكون معاه ثاني، إذا ما يروح معاه ثاني ما يروح. بدل ما يشتغلون اثنين كانوا يشتغلون كأنهم رجل واحد فقط يعني. فهذا الأمر كان يعاني من الأب وأمهم كذلك. المهم أبوهم توفى وبقت عندهم والدتهم كبيرة في العمر، خلاص كبروا العيال، وهذا صار عسكري، وهذا يعني ما كان متأقلم في وظيفة المدنية لكن كان مجبور. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، يجي يوم ويتكلم حمود مع والدته بحضور سعود، قال يا يما أنا أبي أفاتحك في موضوع. قالت له يتفضل. قال هي ما بتزوج. أو ينصدم سعود، قال نعم ليش؟ قال شنو ليش؟ أبتزوج، أنتم عارفين يعني شون، صحيح أنهم كانوا مرتبطين طول حياتهم لكن هذا لما أصبح في وظيفة وعسكري عنده أصدقاء يختلفون عن أصدقاء سعود، سوالفهم غير وتفكيرهم غير مثلا، وهذا عنده أصدقاء غير، فهذا صار يتغير ويفكر ويشوف ربعي يتزوجون وليش ما أتزوج، ما له شغل بخو سعود يبي يتزوج ولا لا. قال لما أنا بتزوج. قالت والله يا ولدي ساعة المباركة، ليش ما يكون يعني زفافك وزفاف أخوك في نفس الوقت وانتم توأم وكذا؟ قال لا مستحيل. حتى سعود أصلا عصب وبدأ يتكلم يقول لهم أنا أصلا رافض موضوع الزواج، وأنت ليش مستعجل على الزواج يا حمود وش فيك تو الناس وكذا؟ قال يا أخي كيفي، أنت مالك شغل فيني، خلاص حل عني. حمود زهق من كثر ما الناس تربطهم ببعض، زهق يعني خلاص، ولما حس أنه توظف وكبر وعنده أصدقاء ما يبيهم يعرفون أنه هو دائما لاصق بخوه التوأم ما يتحرك إلا فيه، وإنه ما عنده شخصية كذي في باله. يعني الرجل تغيرت أفكاره، فيقول حق سعود يا أخي حل عني، مالك شغل فيني يا أخي، أنا بتزوج أبعيش وكذا، وأنت روح تتزوج يا أخي خلاص، شنو إيش فيك أنت إيش تبي؟ قال أنت والناس عليك وكذا. سعود شنو تفكيره؟ سعود يقول ها حمود الحين إذا تزوج وصارت عنده عائلة يعني ما راح أشوفه مثل أول، راح ينعزل وينشغل في الدنيا والزوجة والعيال وظروفهم، ويصبح لبيت بروحه وأنا بعيد عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سعود بدأ يتضايق ويكتئب ويحاول في أخو حمود لا تتزوج يا حمود. قال له يا ابن الحلال أنت شفيك يا أخي، أنا بتزوج وبعيش حياتي حال حال ربعي كلهم اللي معاي في الدوام متزوجين، اللي كذا اللي كذا، وبعدين اشتبي فيني أنت، اشتبي فيني، روح تزوج أنت بعد. قال له ما يخالف يا سعود وكذا، يعني أنت روح شوف حياتك وعيش وصدقني راح تتأقلم. قال لا يا حمود أنا ما أبي أتزوج وأنت بتفرقنا. قال شنو أفرقك يا أخي، روح عني روح. المهم كلم والدته، والدته قالت له صح يا سعود خلي يتزوج الرجل، ايش تبي انت ايش فيك؟ اكبر كبر عقلك، الناس تضحك عليك بكره يقولون هذا الحين متعلق باخوه اللي التوأم اللي معاه، ايش فيك الناس تضحك عليكم ترى. شافت لبنت الحلال وما صدق حمود، قال لها أنا موافق، وعلى طول راحوا وخطبوها البنت ووافقوا أهلها وتزوج. طبعا كل هذا وسعود بس يشوف مضايق وما هو متقبل الوضع، لكن غصبا عليه حمود قال أنا ترى أبي أسكن بروحي. قالت له والدته عندك بيت؟ جدك الله يرحمه مسكرينه، وإحنا جزء منا مأجرينه وجزء مسكرينه، المكان المسكر هذا روح نظفه وضبطه واسكن فيه إلى أن يخرجون المؤجرين ويصير البيت كله لك، اسكن فيه أنت وزوجتك. قال أوكي أفضل، وراح سكن هناك واستقر مع زوجته، وسعود بقى مع والدته الكبيرة في السن. والدته تقول الحين أنت ليش ما تتزوج، وأخوك اللي توأمك تزوج والناس افرحت فيك. قال هلا أنا ما أبي. راحت الأيام وجدت الأيام، القصة إلى الآن ما بدت، لأن بعد مرور عدة سنوات حمود الله رزقه بعيال، عنده 3 أولاد وبنتين، وسعود على حطته يروح يداوم ويرجع البيت ويمر أصدقائه اللي كان يعرفهم أول، ويا دوب مرات يشوف أخوه حمود، لكن يشوفه دائما مشغول، يمر البيت حمود ما هو موجود، حمود والله في الدوام، وإذا رجع من الدوام تعبان يبي ينام، وإذا صح من النوم قاعد مع عياله، ولا طالع موديهم، ولا موديهم مستشفى، ولا يشتري لهم أغراض، ما هو فاضيله. هذا سبب حزن عند سعود، وحس بنفسه أنه أصبح انطوائي وكره الناس وكره العيشة وكره. تستغربون صح؟ والله يا في توأم يحصل فيهم أكثر من قصة سعود وأخو حمود، أكثر لدرجة أنهم يصلون إلى مرحلة تفوق الخيال. لكن لا تستعجلون واسمعوا وش صار في سعود. سعود بعد فترة سمع بخبر أن أخوه حمود طايح مريض وعلى الفراش ولا يقوى حتى انه يقوم، راح له بالموت يلا قدر يدخل عنده لانه بين عياله وزوجته وكذا، وقالوا حطوا له فراش في المجلس او الديوانيه يعني اللي يجلسون فيها الرجال علشان انا اخذ راحتي، لان من عاداتهم انه ما يدخل على زوجة اخوه. فحاطين فراش حق حمود في الديوانيه او المجلس، ويجيه سعود أول ما شاف حمود قال له أنت وين؟ وينك يا أخوي؟ قال لا يا حمود، أنت أنا دائما كل ما أمرك أسأل عنك مشغول وكذا، ليش شنو صاير؟ قال يا أخوي أنا مريض وما خليت مستشفى، ما خليت مكان، حاولت لكن ما حد عارف شنو علتي. قال ايش فيك انت تشكي من شنو؟ قال عندي الم في معدتي، الم فظيع جدا لدرجه ان شال حركتي، ماني قايم يعني ما اقوى حتى اني اجلس او اقوم او اروح او اتحرك، لا حول ولا قوه الا بالله. رحت عالجت يا حمود؟ رحت؟ قال ابدا، رحت ما خليت مكان. قال له امشي مش معي، وياخذه فعلا يودي مره ثانيه للمستشفى واشعه وعلاجات، ماكو فايده. في هالفتره السعود اصيب بنوبه من الاكتئاب الحاد جدا بسبه ان اخوه حمود مريض، وما هو اي مرض، ما هو مرض يعني سخونه ولا انفلونزا ويومين ثلاثه، لا، اخوه طايح في مرض، والمرض هذا يعني مخليه أشبه بالميت، طايح على الفراش بس يتألم، وأخوه سعود ما هو قادر يتحمل المنظر. المهم جالس عنده أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ويحاول فيه، قام ياخذه يودي عند شيوخ دين يقون عليه، وداه للمملكة العربية السعودية، يذكر أنه في شيوخ كذا، بعدين خذاه عندنا في شيوخ في الكويت، ما خلى شيخ سمع فيه إلا ود أخوه حمود، لكن ما صح، كل ما لا تصبح حالته أسوأ. وذاك اليوم أو يتوفى حمود، يوم توفى حمود ويبكي سعود ويحزن عليه وصار انطوائي ولا حتى قدر انه يستقبل حتى المعزين، منهار منهار، ما هو مستوعب انه يقدر يعيش هالحياة بدون اخوه التوأم حمود. شلون صار كذي وليش؟ وحمود في عز شبابه نشيط بصحته وكذا، وشو مات وشنو هالمرض هذا؟ وهو لأنه كان معاه في فترة العلاج وفترة يعني إنه يحاول يعرف شنو مرض أخوه، ما قدر، فكان متعقد ليش وكذا. كثير من اللي يرقون الناس أو يقرون عليهم وما هم شيوخ دين، يعني يقرع الماي ويبيعه ويبيع زيت زيتون، وراح لهم مرة من المرات سعود وماخذ أخوه حمود. هذا ايش قال له شيخ الدين أو العراف ممكن، لأن للأسف حتى العرافين يقرون القرآن، ما تدري من فيهم الدين من فيهم ابن الذين. المهم قال له أخوك مسحور. شلون مسحور؟ قال نعم مسحور، والسحر هذا سحر يؤكل، يعني موجود في معدته، اللي ساحره معطيه أكل وهو اللي ساحره يعني، والأكل هذا أو السحر موجود في معدته، وهذا هو اللي قاعد يسبب له الآلام ومخليه ينشل من الألم وكذا. ما صدق يعني منو الشخص هذا اللي يسحر أخوي حمود، وليش وش مسوي أخوي حمود فبعد وفاة حمود، وهذا دخل بحالة من الاكتئاب والحزن ويفكر ليل مع نهار ويتذكر كل لحظة كانت بينه وبين أخوه من كانوا صغار والمواقف، وأخوه حمود لأنه كان متعافي شلون كان يدافع عنه وشلون كان يعني ما يرضى على أخوه سعود وشلون كانوا يأخذون نفس الملابس ويتذكر. أنتم عارفين واحد إذا دخل بحالة اكتئاب يقوم يجيب الأول والتالي. لكن كذلك موضوع أن أخوه مسحور، هذا الموضوع اللي قال له مرة الشيخ إلى الآن في باله، ويسمع أن في عرافة أو ساحرة، هذه كانت حاط له خيمة موجودة في بر الفحيحيل في ذاك الوقت، في حاط له خيمة والناس تجيها تقول أنها تسوي الطشة وتقرأ الفنجال وتقرأ الودع أو ما يسمونه هذا، وتعرف الخبايا والتعامل مع الجن. ويروح لها سعود، سألها قال لها أنا أخوي كان مسحور، وفي يعني شيخ قال لي إن هذا مسحور، شيخ يقرأ على القرآن وما أدري شنو، وأخوي الآن توفى، أنا اللي بعرفه منو اللي سحره. قالت لا عطني المكسوم الفلوس وأنا أقول لك منو اللي سحر أخوك. قال لها تفضلي. المهم قالت لها تعالي بعد يومين. بعد يومين يوم جاها قالت لها شوف، اللي سحر أخوك هي امرأة مو رجل، وهذه الامرأة أخوك يثق فيها ودائما يأكل من إيدينا. نعم، شوفوا السحارين ما عنده مشكلة، الناس اللي ما تخاف الله، هو أصلا كافر بالله، يعني ما جت على إنسان يورطه ولا إنسان يتبلى عليه، لا لا، يعني كلمتها هذه فقط واضحة تقصد زوجة حمود أن إيه اللي ساحرته. يوم سعود أقول لكم في حالة من الحزن على أخوه، ومو أي شخص بحياته، لا هذا أخو التوأم وحزين عليه ويدور وينبش، وهو الآن في حالة من الاكتئاب وتقول له واحدة متعود يأكل من إيدينها ويثق فيها يعني زوجته، ويقوم يسترجع سعود السوالف القديمة. ها لحظة لحظة، صح قبل أنا كنت كل أجي أطق الباب على حمود تصرفني زوجته، مرة نايم مرة مهني، مرة أشوف سيارته وتقول لي إن الآن ما جاء من العمل، مرة تقول لي ما أدري إيش، يعني كانت تحاول تفرق بيني وبين أخوي، وممكن فعلا حاطت له السحر لأن أخوي صار يقطع عني وما صار يزورني ولا كان يقعد معاي مثل الأول. خلاص هني تأكد من صحة كلام العرافة والشيخ اللي قرأ عليها أول، ويعزم سعود إنه ينتقم لأخوه حمود ويروح يشتري له مسدس. أهو لو إنه مثلا بإيده ما يقدر، صحته على قده وضعيف وقصير وكذا، ويعني ما هو خرج إنه يعني مثلا يمسكها ويخنقها ولا إنه يسوي، ما يقدر عليها. راح اشترى له مسدس يبي ياخذ حق اخوه، وكل ما يروح بيت اخوه علشان ينفذ الجريمه يشوف زوجة اخوه معاها عيالها، مسكينه ارمله وماسك العيال، يعني عيالها دائما معاها ما يفارقونها. فكل ما راح يحاول يحاول يشوف ماسك الولد الفلاني، مودي عيالها قاعد تنظف لهم قاعد تطبخ لهم، عيالها موجودين، حاول يشوف الوقت المناسب مثلا العيال نايمين عشان تكون بروحها ولا طالعين ولا كذا علشان ينفذ الجريمة، ما قدر. المهم بدا يراجع نفسه، يعني جلس فترة يراجع نفسه ويفكر يعني انا معقولة يعني شلون ارتكب الجريمة وشلون اتخلص منها وشلون، يحاول يفكر يعني يخطط يعني بشكل افضل. في يوم من الايام انعزم على بيت اخوه، مسوين ظهر عشاء او مثل الثواب او الاجر حق ابوهم المتوفي وكذا، الزوجه وعيالها وداعين يعني من اقاربهم ومن بينهم سعود. سعود الان رايح لعزومه عندهم لكن يعني مأجل موضوع القتل. أول ما وصل عند البيت ولا هذه زوجة أخوه طالعة من بيت الجيران وداخلة يعني رايحة للبيتها يعني للباب على نزلته من السيارة. أول ما شافها بروحها ويطلع المسدس اللي عنده في السيارة واللي أصلا كان مجهزة في الطلقات، ويركض باتجاهها وعلى طول يسدد لها أول طلقة جت في الصدر في أعلى الصدر، والطلقة الثانية كانت في أسفل الصدر، يعني طلقتين كانت طلقات قاتلة. وتتوفى الله يرحمها زوجة حمود، ويقوم سعود ويسلم نفسه إلى رجال مغفر الفحيحيل. طبعا يوم راح سلم نفسه قال أنا ارتكبت جريمة. منو؟ قال قتلت زوجة أخوي. وين وكذا، يوم راح ولا فعلا الدنيا مقلوبة والناس تبكي وعيالها ملتمين حواليها المساكين اللي تيتموا. ليش سويت كذي يا سعود؟ قال والله أنا انتقمت من زوجة أخوي اللي كانت مسويت لها سحر وأخوي أصبح مريض إلى أن توفى. قالوا ليش دراك؟ قال والله في عرافة قالت لي إن اللي مسوي له السحر يثق فيها وياكل من ايدينها، وانها الساحره عشان تاكل من صحه كلامك القوا القبض عليه. قالت لا يبانا، ما قلت له روح اقتلها، ولكن تقصد ان يعني هذه زوجة اخوك. قال لي من؟ قلت اكيد واحد يعني هو اللي يطبخ له وهو ياكل من ايده. هي انكرت يعني انكرت ان قالت له او لمحت له ان هذه زوجة اخوك، فهي طلعت من الموضوع واكتشفوا ان اصلا هي دجالة، وكان منتشرين في ذاك الوقت خصوصا في السبعينيات، يعني منتشرين كذي اذا الان موجودين فما بالك بايام السبعينات اللي كان القانون اصلا ما يدري عنهم. الان هم مستغلين ان ما في قانون واضح ضد السحر ويعتبرون هذا نوع من النصب والاحتيال. في ذاك الوقت كانوا لاعبين لعبة السحرة. ذاك اليوم عندنا في الكويت يعني انا عشان ما اطلع برا الموضوع، في بنت جايبة قطعة يعني من عضو، يعني عضو من جسد ضبعة، وحاط عليها زخارف وكذي، مهربتها للكويت، صايدين الجمارك. الجمارك مر عليهم هالبلاوي والسوالف هذه. المهم هذا نوع من انواع السحر، وهذا من السحر الاسود الخطير جدا. هذا العضو من الضبعة دائما هو العضو الحساس في الضبعة، يعني دائما يستخدم في إغراء الفتيات وفي تدميرهم وكذا، الله يكفينا شرهم، يحطون عليه سحورة وكذا. أمهات السحورة ما يخلصون. مالكم بطويلة سعود، تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.